بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى بن الفراء رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: ذكر الأخبار من ذلك ما حدثناه أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الخياط قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن موسى الموصلي السكوني قال: حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى المقري قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن عجلان قال: حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وحدثناه أبو القاسم قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن موسى الموصلي السكوني قال: حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان المقري قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وذكره الدارقطني في جملة أخبار الصفات. وحدثنا أبو محمد الحسن بن محمد فيما خرجه من أخبار الصفات عن ابن شاهين قال: حدثنا زيد بن محمد الكوفي قال: حدثنا أحمد بن منصور المدني قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني أبو سهل سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم مملوكه فليتق وجهه، فإن الله إنما خلق آدم على صورة نفسه. لا إله إلا الله. نعم. فإن الله إنما خلق آدم على صورة نفسه. وروى أبو حفص ابن شاهين في سننه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق وجه آدم على صورته. فإن الله خلق وجه آدم على صورته. وروى عبد الرحمن بن منده في كتاب الإسلام بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه من الطين. اعلم أن هذا حديث صحيح. قال أحمد في رواية ابن منصور: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وإذا ثبت صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل. وإذا ثبت صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل. وقد نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان: خلق آدم على صورته لا نفسره كما جاء الحديث. فقد صرح بالقول بالأخذ بظاهره، والكلام فيه في فصلين: أحدهما جواز إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه. طيب، أحدهما كما قال المؤلف إنه حديث صحيح، ولكنه يعني مما يشكل على كثير من الناس ويتوهم منه أن صورة آدم مثل صورة الله، فيقتضي ذلك التشبيه. وللناس في هذا في مثل هذا الحديث مذاهب، أما المعطلة فعندهم هذا ليس بشيء، هذا تشبيه ولا يجوز إجراؤه على ظاهره، كغيره من النصوص الصريحة التي فيها إثبات الواجب وإثبات اليدين وإثبات العلم وإثبات الحياة، كلها يجعلونها من المشكل ومن المتشابه، فإما أن يجروها ألفاظا من غير فهم لمعناها أبدا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا من، ومنهم من يفسرها بتأويلات يعني تخالف ظاهرها، فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يثبتون لله صورة، كما لا يثبتون يعني خصوصا المتأخرون لا يثبتون له وجه، يجعلون هذه النصوص إما أنها يعني تجرى على ظاهرها ويجب فيها التفويض، ولا ينظر في حملها على معاني. وأهل السنة أخذوا من هذا الحديث إثبات الصورة لله، أن لله صورة نعم، ولكنها لا تماثل صور المخلوقين، فصورته سبحانه ليست كصورة أحد من الناس، لكن القدر المشترك جاري في كل الصفات، قدر مشترك بين اسمه الحي اسم المخلوق الحي والوجه المضاف لله والوجه المضاف للمخلوق، فيها قدر مشترك، ولكن ليس وجهه كوجهه ولا حياته كحياته ولا صورته كصورته. بعض أهل السنة تأول هذا على إرجاع الضمير إلى آدم على صورته، ولا سيما انه جاء في بعض الحديث غير هذا السياق انه قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء، فهذا التركيب يمكن يستشهد به لمن يرجح إرجاع الضمير على آدم، يعني انه خلقه على صورته ليس كأولاده الذين خلقهم أطوارا، بل خلقه من أول وهلة، صوره سبحانه وتعالى من طين ثم نفخ فيه من روحه ثم يعني قام حيا ونفخ، وقال الله له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم انظر ما يردون به عليك فهي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. والمعنى الباطل الذي هو نفي الصورة عن الله هذا هو مذهب المعطل، لكن الصورة لله جاءت في غير هذا الحديث اللي فيه بعض الاشتباه بعض الإشكال، وإن كان الأئمة هجروه هكذا جعلوا الضمير يعود إلى الله على صورته. يقول ابن القيم في الكلام على هذا الحديث يعني خلقه على صورته له وجه وسمع له إيه له وجه له سمع وبصر، والذين قالوا ذلك أيدوه برواية خلق الله آدم على صورة الرحمن في اللفظ الذي قرأته فيها على نفسه على صورته أو على صورة نفسه، لكن المتشابه القاعدة رد المتشابهات إلى المحكمات، فنعلم قطعا أن صورة آدم ليست مثل صورة الله ولا صورة الله مثل صورة آدم، لكن بينهما قدر مشترك كما نقول مثل ذلك في الوجه والله أعلم. وحتى من يقول من أهل السنة إن هذا الحديث إن الضمير فيه يعود إلى آدم هو يثبت الصورة، لأن الصورة جاءت في غير هذا الحديث، في حديث الصحيح المتفق عليه أن الله يوم يحشر الناس ويقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقون، فيأتيهم الله في صورة التي لا يعرفون بها، ثم يتجلى لهم بالصورة التي، فهذا نص في أن لله صورة بلا ريب، له صورة لكن لا نعلم كيفيتها، ولن يجوز أن نكيفه لا بالكلام ولا بالفكر والتخيل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. والكلام فيه في فصلين، أحدهما جواز إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه. جميل. وقد ذكره ابن قتيبة. أحدهما جواز إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه، يعني تقول لله صورة، هذا معنى الإطلاق، له صورة سبحانه وتعالى كما نقول له وجه. نعم. وقد ذكره ابن قتيبة في مختلف الحديث فقال في مختلف الحديث، مختلف ولا مختلف؟ في مختلف الحديث. نعم. فقال نعم. الذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين. حق صحيح. نعم. إنما وقع الإلف لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع. هذا كلام ابن قتيبة. ما شاء الله، كلام محكم مسدد. نعم. الفصل الثاني في إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته، وأن الهاء راجعة إلى الرحمن. وقد روى أبو عبد الله بن منده بإسناده عن إسحاق بن راهوية قال قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن آدم خلق على صورة الرحمن، وإنما علينا أن ننطق به. والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور، كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا كالذوات والنفوس. والوجه واليدين وكل. يبين صحة هذا أن الصورة ليست في حقيقة اللغة عبارة عن التخاطيط، وإنما هي عبارة عن حقيقة الشيء. ولهذا يقول عرفني صورة هذا الأمر، ويطلق القول في صورة آدم على صورتي. هذا عندي ليس بجيد، لأن علمني بصورة هذا الأمر في الأشياء المعنوية العقلية، أما هذا لا، هذا في شأن صورة من شأنها أن تكون مشاهدة. صورة والله الخالق البارئ المصور، فالمصور له دلالة غير مطلق خالق وبارئ، فله تعالى صورة، لا يقال صورته حقيقته. إذن حقيقته يعني نفسه، صورته نفسه، لا، صورته صفة له. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ويطلق القول في صورة آدم على صورته سبحانه لا على طريق التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول، لأن ذلك مستحيل في صفاته. نعم. وإنما أطلقنا حمل إحدى الصورتين على الأخرى تسمية لورود الشرع بذلك على طريق التعظيم لآدم، كما قال تعالى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، ولسنا بأمهات في الحقيقة لكن على وجه التعظيم، ولأن فيه معنى ينفرد به من بين سائر ذريته، نعم. وهو أنه لما وجد حيا كان كاملا لم ينتقل من حال صغر إلى كبر، ومن حال ضعف إلى قوة، ومن حال جهل إلى علم. كذلك الله تعالى في حال وجوده كاملا لم ينتقل من نقص إلى كمال، ولا يجوز أن يقال أن هذا إن هذا المعنى موجود في خلق حواء وفي الملائكة، لأنه وإن كان خلقهم على ذلك فآدم أكمل منهم، لأن الله أسجدهم له، ولأنه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولأن حواء ناقصة بالأنوثية ولأن حواء ناقصة بالأنوثية، وليس في حمل إحدى الصورتين على الأخرى ما يوجب المساواة، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ومعلوم أن آدم أفضل، لأنه لم يخلق من نطفة ولا اشتمل عليه رحم، وعيسى وجد فيه ذلك، وكما قال تعالى أفضل في هذا الجانب بس، لأنه أفضل مطلق. المعروف أن عيسى أحد أولي العزم، المعروف أنهم أفضل من آدم عليهم السلام جميعا. نعم. وكما قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال وهو خير الرازقين، وقال سبحانه وهو أرحم الراحمين، وقال وهو أشد منهم قوة. ولفظة أحسن وأرحم على وزن أفعل، ولفظة أفعل تقتضي الاشتراك في الشيء، وقد شرك بينه وبين خلقه في هذه الصفات، كذلك لا يمتنع الاشتراك في الصورة. اللهم استعان. نعم. وقد روي عن ابن عباس ما دل على أن الهاء راجعة على الرحمن، ذكره إسحاق بن بشر القرشي في كتاب المبتدأ بإسناده عن ابن عباس أن ملك الروم كتب إلى معاوية يسأله عن مسائل، منها أخبرني عن أكرم رجل على الله، فأنفذ بها معاوية إلى ابن عباس فقال أكرم رجل على الله آدم، خلقه بيده ونحله صورته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، فقد نص على أنه نحله صورته، فإن قيل فصفوه بالجسم لا كالأجسام، قيل لا نصفه بذلك لأن الشرع لم يرد بذلك، وهذا كما وصفته أنت بأن له نفسا وحياة، ولا نصفه بأنه جسم، وكذلك نصفه بأنه ذات وشيء، ولا نصفه بأنه جسد. فإن قيل الهاء عائدة على المضروب لأن الخبر ورد على سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يضرب ابنه أو عبده في وجهه لطما ويقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم عبده فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني المضروب. قيل هذا غلط لوجهين، أحدهما أن هذا يسقط فائدة التخصيص بآدم، لأن آدم وغيره من الأنبياء والبشر مخلوقون على صورة المضروب، بمعنى أن له وجها، وما أسقط فائدة التخصيص سقط في نفسه. والثاني أن في اللفظ خلق آدم على صورة الرحمن، فإن قيل إنما خص آدم بالذكر لأنه هو الذي ابتديت خلقه، لأنه هو الذي ابتديت خلقة وجهه على الحد الذي يحتذى عليها من بعده. بعد ابتلي. نعم. فإن قيل إنما خص آدم بالذكر لأنه هو الذي ابتديت خلقة وجهه على الحد الذي يحتذى عليها من بعده، كأنه من بعده أحسن عليك على الوجه الذي يحتذى عليها من بعدها ومن بعده ماشي. نعم أحسن عليك على الوجه الذي يحتذى عليها من بعده. نعم. أو يحتذي لا يحتذى، يعني أن الله كان خلق آدم على صورة يعني يخلق نحوها وعليها من بعده من ذريته. أحسن عليك. نعم. لأنه هو الذي ابتديت خلقة وجهه على الحد الذي يحتذى عليها من بعده. نعم. كأنه على وجه المبالغة في الردع له عن ذلك. قيل لو كان القصد المبالغة لقال فإن الله خلق محمدا على صورته لأنه أفضل من آدم، فلما خص آدم بالذكر دل على أنه لمعنى فيه. وجواب آخر وهو أنه قد روي في لفظ آخر على صورة الرحمن وعلى صورة نفسه، وهذا يمنع حمله على المضروب، فوجب أن يقضى بالمقيد عليه. فإن قيل الهاء ترجع على آدم ويكون رجوعها عليه لوجوه، أحدها أن يعرفنا أنه خلق أنه خلق في الجنة على الصورة التي كان عليها في الدنيا، لم يغير الله خلقته، ويكون فائدة ذلك تعريفنا الفرق بينه وبين سائر من أخرجه من الجنة معه من الحية والطاووس، فإنه عاقب الحية وشوه خلقها وسلبها قوائمها وجعل أكلها التراب وشوه رجلي الطاووس، ولم يشوه خلقة آدم، بل أبقى له حسن الصورة، فعرفنا بذلك أنه كان في الجنة على الصورة التي هو عليها. قيل هذا لا يصح لوجوه. على كل حال الحية والطاووس هذا ما له أصل صحيح، يعني مثل أخبار إسرائيلية لا يعول عليها، فالله إنما أهبط من الجنة يعني آدم وزوجه وإبليس بعضكم لبعض عدو، هذا هو الذي. أما الحية حية وجاب لنا الطاووس هالمرة ما نعرف هذه، يعني أخبار إسرائيلية لا يصح التعويل والتعلق بها. نعم صلني. قيل هذا لا يصح لوجوه، أحدها أنه روي ما دل على تغير خلقه عن الصفة التي كان عليها. حدثناه أبو القاسم عبد العزيز قال حدثنا أبو الفتح القواس ولنا منه إجازة قال قري على أبي إسحاق إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو يحيى الناقد قال حدثنا أبو صالح بن عبد الله الربذي قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن آدم لما أهبط إلى الهند ورأسه يكاد ينال إن آدم لما أهبط إلى الهند ورأسه يكاد ينال السماء وأن الأرض شكت إلى ربها ثقل آدم قال فوضع الجبار جل اسمه يده عليه فانحط 70 باعا ما يكفي وهبط معه الفحل والأترج والموز. الفحل وإيش؟ والأترج. لا الفحل يمكن فاكهة ولا شيء نوع يمكن ما في تعليق ما في. أحسن عليك. لا الفحل والأترج مش بعد إلا أحسن عليك سيأتي. طيب وهبط معه الفحل والأترج والموز قال أبو يحيى الناقد: يقولون الفحل الذكر من النخل. حيوان زين. وهذا يدل أجل فحل يعني يصير هذه فضيلة، يعني فحل النخل نازل من السماء والموز. طيب، وهذا يدل على تغير خلقته عما كانت عليه. ليس بشيء كلام لا يعرج ولا طوله 60 ذراع في السماء منذ خلقه الله، ولم يزل على خلقته، والأصل بقاؤه على خلقته. نعم، بعد بس صلى عليك. وجواب آخر، لا عليك تقف تتابع والله الشيخ ما شاء الله استرسل. من بعد أبو سعد؟